انتبه، لا يقع في قلبك أنك مستغن عن الله أو أنك لا تحتاج إلى إعانته وإلى إمداده إياك بالقوة، كلا، بل استشعر دائما أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كنز من كنوز الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا تحول لي من حال إلى حال ولا قوة لي على صنع شيء إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، دائما استشعر هذا الشعور حتى يمدك الله تعالى بقوته وتوفيقه. إبراهيم عليه السلام وهو فتى يقف أمام أقوام حانقين وغاضبين ومستشيطين غضبا، ويرون الأصنام محطمة والفأس معلقا، يرون الفأس معلقا في رأس هذا الكبير، وفيهم رؤساء وعظماء وضخام الأجسام، وهو فتى شاب يقف أمام كل هذه القوة ويناقش ويحاور بكل ثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. في معركة حنين قال الله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله. دائما كرر لا حول ولا قوة إلا بالله، دائما اطلب العون من الله في حياتك، في في في كل شأنك. أشعر نفسك دائما أنك لا غنى لك عن الله. ماذا فعل قومه به؟ نذكر ذلك في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.